إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى هو الدرس 15 من دروس شرح الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أصل في حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أخلاق ومعاملة. نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من مساوئ الأخلاق والمعاملات المحرمة التي قد تكون بين المسلمين. بدأ فيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الحسد، قال: لا تحاسدوا. والحسد من العلماء من فسره بتمني زوال النعمة عن الغير، ومنهم من قال بل هو كراهية ما أنعم الله به على أخيك من نعمة، سواء تمنيت زوالها أم لا، يعني مجرد كراهية، يعني كون هذه النعمة أنعم بها الله تبارك وتعالى على أخيك فهذا يعد حسدا، سواء يعني تمنيت أن تزول أم لم تتمنى. هذا القول الثاني في تعريف الحسد. فحقيقة الحسد أنه اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لأن المرأة بتمني زوال النعمة أو كراهيتها في حق فلان من الناس يعترض على نعمة أو يعترض على قدر الله تبارك وتعالى. يعني لذلك يعني كان الحسد يعني أمرا خطيرا ومرضا من أمراض القلوب، وكان الواجب على المسلم تجنبه ودعاء الله السلامة منه. يعني قد يعترض معترض ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فيستدل بهذا على جواز يعني الحسد. فنقول له: الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني وهذا تجوز في التعبير. والغبطة هي تمني حال المغبوط من غير تمني زوال النعمة عنه، ومن غير تمني كراهية كون هذه النعمة أو كون الله تبارك وتعالى أعطاه هذه النعمة. فهذا الفرق بين الغبطة والحسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. التناجش معناه الزيادة في ثمن السلعة عند المناداة عليها، لكن لا بقصد الشراء، ولا وإنما بقصد الإضرار بالشاري أو نفع البائع. فهذا هو التناجش، هو زيادة في ثمن السلعة عند المناداة عليها بقصد يعني الإضرار بالشاري أو نفع البائع. فهو يعني قصد يعني صاحبه يكون الخديعة بالآخرين. ويطلق التناجس أيضا على كل من أراد إبطال الشيء، يعني إبطال يعني شيء أو معاملة ما بالمكر والخديع، وكل هذا محرم سواء كان في البيوع أو في غيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء سواء كانت أقوالا أو أفعالا. نحن مأمورون بفعل الأسباب التي تزيد المحبة والألفة بيننا لا العكس. إن علمت أن فعلا من الأفعال قد يؤدي إلى التباغض بينك وبين يعني أخيك فلا تفعله، وأنت مأجور بإذن الله، لأنك يعني بتركك لهذا الفعل أنت ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت يعني تفعل أسباب المودة والإخاء بينك وبين أخيك المسلم. يعني وننبه هنا إلى أننا نتكلم عن البغض في الأمور الدنيوية أو على الأمور الدنيوية، أما البغض الشرعي فهو واجب، بل هو أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن العاصي يحب لما معه من توحيد وطاعة، ويبغض بقدر ما معه من معصية أو بدعة. هذا الواجب في حقه، كما أن الكافر يبغض ولا يحب، وعباد الله الخلص المؤمنون كالأنبياء يحبون أو يحبون ولا يبغضون، يحبون ولا يبغضون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، أي لا تفعلوا الأشياء التي توجب التدابر والتهاجر بينكم. الهجر إذا لم يكن لأسباب شرعية فهو محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. أما إن كان عن الهجر شرعيا، سواء كان هجرا وقائيا أم هجرا تأديبيا، فهو مشروع وأدلته في الشرع كثيرة. يعني لكن الذي نلحظه في الناس اليوم أنهم أصبحوا يعني يوالون ويعادون على أمور الدنيا، كثير منهم يوالي ويعادي على أمور الدنيا، على الحزب، على من يعطيهم المال، على من يحقق مصالحهم الدنيوية إلى آخره، ولا يرفعون رأسا بما له علاقة بالشرع إلا من رحم الله. فلو قلت لهم مثلا: فلان رأس من رؤوس الخوارج يرى الخروج على الحاكم المسلم ويكفر المسلمين وصاحب شبهات مثلا، فاحذروه وحذروا منه، يعني فقد تجد القلة هي التي تسمع لك، والكثرة يعني لا يرفعون بكلامك رأسا. لماذا لا يرفعون يعني رأسا بكلامك؟ لأن لهم مصالح دنيوية مع هذا الشخص، لأن هذا الشخص يعطيهم المال، لأن هذا الشخص يحقق لهم بعض الأمور أو بعض المصالح الدنيوية. يعني وهذا يعني حصل من بعض من كان معدودا من طلاب العلم، فقد يعني احتضنتهم بعض الجمعيات الحزبية وهي تدعي أنها جمعيات خيرية، يعني تقوم على شؤون طلبة العلم وتعطيهم المال وتدعمهم، و يعني لما تبين أنهم جمعيات حزبية وكانوا يعني يعينون بعض رؤوس أهل البدع وبعض من عرف يعني بانحرافه، لم يستطع هؤلاء تركهم ولا التحذير منهم. لماذا؟ لأنهم يعني كانوا مربوطين بالمال وبالمصالح الدنيوية، بل أصبحوا يدافعون عن هؤلاء أو عن المبتدع الذين هم معهم في هذه الحزبية، في هذه يعني الجمعية الحزبية، والله المستعان. فالمهم يعني أن التهاجر مذموم ومحرم إذا كان لهوى في النفس. أما يعني الهجر الشرعي يعني فهذا كما قلنا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب الحال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. البيع هذه صورة هذا البيع المنهي عنه، يعني هو أن يتفق البائع والمشتري على سلعة معينة ويحدد الثمن ويحصل بينهما يعني البيع ويتم العقد، فيأتي شخص ثالث فيقول مثلا للمشتري يعني افسخ العقد مع البائع يعني وأنا أبيعك مثلها بأنقص منها، أو يأتي إلى البائع مثلا ويقول له افسخ العقد مع المشتري وأنا أشتريها منك بأكثر من ذلك، فهذا محرم ولا يجوز. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن حالتنا هذه لابد فيها من أن يكون قد حصل بينهما تراض، يعني قد تم البيع، يعني وأما قبل يعني التراضي قبل أن يتم البيع فلا إشكال يعني في المساومة، مساومة والمزايدة بين من يريد الشراء أو البيع يعني لا حرج فيها، يعني بشرط أن لا تكون من التناجس الذي مر معنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي لا بد من أن يكون المسلمون يدا واحدة يسودهم الحب في الله والأخوة السارقة والمعاشرة بالرفق واللين. ثم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم يعني لا يجوز له أن يظلم أخاه، المسلم لا يظلم أخاه المسلم، وليس من أخلاقه هذا الظلم، كما جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد مر معنا في الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وليس من أخلاق المسلم يعني خذلان أخيه. المسلم يعني إذا استعان به أخوه أو استنصره يعني فليس من أخلاقه أن يخذله، وهذا التخذيل نعاني منه اليوم كثيرا، يعني قد يصدع البعض بالحق وبكلمة الحق ولا يجد من يناصرهم، بل يعني بعض يعني البعض يخذل إخوانه عندما يجب عليه أن يقول كلمة الحق. يعني يعني المسلم كذلك لا يحقر أخاه، المسلم لا يتكبر على أخيه ولا يستصغره ويتواضع له، إن كان هذا المسلم غنيا فمن أخلاق المسلمين التواضع ولين الجانب للفقراء، وكذلك الكبير يرحم الصغير. فالعبرة عندنا بالتقوى لا بالمال ولا بالسن ولا غير ذلك، العبرة بالتقوى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقب هذا الكلام قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. فالتقوى محلها القلب، والقلب إذا صلح صلح سائر الجسد، والعبرة عند الله تبارك وتعالى بها. والتفاوت بين الناس والتفاوت يعني في الدرجات في الجنة يكون بالتقوى والعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني وهذا المعنى قد مر معنا في الأحاديث السابقة، وهو يعني يبين يعني أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يسفك دمه بغير حق، ولا يؤخذ ماله بغير حق، ولا ينال من عرضه بغير حق. هذا مر معنا في الأحاديث السابقة، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب هو الشدة والضيق والضنك، قد تكون الكرب مالية أو بدنية أو غير ذلك، قد تكون يعني مالية، فيعني يصيب الإنسان الضيق والشدة والضنك يعني بسبب أمور مالية أو بسبب مثلا أمور بدنية كالمرض ونحوه أو إعاقة أو غيرها أو غير ذلك، يعني من شؤون هذه الحياة. فمن نفس عن أخيه كربة استحق بذلك أن ينفس الله عنه كربة وضيقا يوم القيامة. يعني ومعلوم لديكم حفظكم الله شدة الفرق بينهما، بين الكربة في الدنيا والكربة في الآخرة. يعني الكربة في الدنيا قد تكون دينا يثقلك إلى أخيك فتقضيه عنه، قد تكون أيضا يعني ظلما، يعني بعض الناس قد يظلم هذا الإنسان فيعاني منه ويتسبب له الضيق والشدة والضنك بسبب هذا الظلم، كأن يكون جارا له أو مسؤولا له في عمله أو شخصا مثلا يمر عليه كل يوم فيحصل له منه ظلم. فإن أعنت مثلا هذا الإنسان بأن كلمت هذا الظالم فرفعت عنه هذا الظلم، أو يعني كان مثلا دين فقضيته عنه، أو مثلا يعني كان يريد فقط يعني عنده مشاكل يعني بينه وبين أهله ولم يكن يعني لديه من يعني يستشيره ويشير عليه بما ينفعه وبما يصلح ما بينهما، يعني فيكون في شدة وضيق وكرب بسبب ذلك، فتكلمه وتشير عليه بما ينفعه ويصلح بينهما فتنفس عنه هذه الكربة. قد يكون له مثلا مشاكل نفسية فتكلمه مثلا، يعني انظر إلى هذه السهولة. يعني التنفيس ليس من شرط أن يكون بالمال أو بالجاه وغير ذلك، كلمة طيبة تقولها لأخيك فتنفس عنه هذه الكربة وترفع ما به من ضيق وشدة، يعني فينفس الله تبارك وتعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو من عليه حق، هو من عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه، من عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه. فمن أعان المعسر بقضاء الدين عليه أو كلم صاحب الدين بأن ينظره ويمهله مزيدا من الوقت، أو مثلا أعطاه نصيبا من المال، أو كلم صاحب الدين فأنقص له يعني القيمة، فإن هذا قد وعده الله بأن ييسر عليه في الدنيا والآخرة، فهذا يعني فضل عظيم وأجر يعني مهم في الدنيا والآخرة لمن يعني تدبره وأراد العمل بهذا الحديث. قد يكون مثلا إنسان استصعب عليه أمر من أمور الدنيا فأراد من الله تبارك وتعالى أن ييسره عليه، فبإمكانه العمل بهذا الحديث، فينظر مثلا إنسانا معسرا فييسر عليه بما ذكرنا يعني، ويرجو من الله تبارك وتعالى أن ييسر عليه يعني أمره يعني بهذا العمل الصالح الذي قام به. يعني وقد مر معنا في حديث إنما الأعمال حديث الأول أن العمل إذا يعني رتب عليه الشارع أجرا دنيويا وأجرا أخرويا فلا بأس للإنسان بأن يقصد يعني كلا الأجرين بعمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر على المسلم من فضائل الأعمال وجميل الخصال، فمن علم من أخيه الوقوع في شيء من المعاصي والآثام فالواجب عليه ستره ونصحه فيما بينه وبين أخيه، لأن هذا من أسباب قبول الحق وإعانة له على ترك ما هو فيه من المنكر. لأما إن كان يعني الأمر إجراما ومما لا ينبغي يعني ستره، فهنا يعني وجب التبليغ عنه للجهات الرسمية، يعني إن لم يكن فيه مفسدة على هذا الإنسان، يعني إن علم أمره يعني قد يؤذى من طرف هؤلاء الناس، ولكن التبليغ عنه يعني لا بد منه يعني حتى يزجر ويكف أذاه ويكف هو عن فساده وإفساده. ومما يدخل أيضا في هذا التحدث بما قد يقع من بعض الفسق ونشر ذلك في الصحف ووسائل التواصل، فهذا منكر يجب الكف عنه. يعني تجد بعض من يسمون دعاة وهم في الحقيقة جهال، تجدهم يعني حتى يعيضون الناس، تجدهم يذكرون بعض ما يحدث من أصحاب الفسق والمعاصي من شرب الخمر أو من مثلا أو من زنا أو غير ذلك. وكذلك يعني أصبحت الآن يعني كثيرة هذه الأمور في وسائل التواصل، يذكرون ما يحصل من بعض الزنات أو ما يحصل من أمور يعني كهذه، يذكرونها يعني لغرض من الأغراض، فهذا يعني لا يجوز، والواجب ستر مثل هذه الأمور، لأنها يعني نشر مثل هذه الأمور داخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني هذا داخل في يعني نشر من هذه الأمور من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، من محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من كان في عون أخيه وسعى معه في حاجته وفي أموره فإن الله يعينه ويسر له أمره ويجزيه خيرا على هذه الإعانة. وقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا فيه الحث على طلب العلم الشرعي، وأن السعي في تحصيله سبب من أسباب تسهيل الطريق إلى الجنة. ويدخل يعني في قوله من سلك طريقا يعني كل ما يحصل به طلب العلم، سواء كان اقتناء الكتب أو قراءتها أو الاستماع إلى الأشرطة أو استماع المحاضرات عبر الإنترنت أو حضور حلق العلم في المساجد وغيرها من الأماكن إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في سلوك طريق العلم. ثم قال: وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بيوت الله هي المساجد، يعني وإضافتها إلى الله إضافة يعني تشريف. وقوله ما اجتمع فيها يعني قوم، يعني القوم هي المجموعة من الناس، يعني يجتمعون فيها لتلاوة كتاب الله أو لتدبره أو لتدارسه، يعني إلا حصل من الخير ما هو مذكور هنا من نزول السكينة، والسكينة هي الطمأنينة وسكون النفس. قال: وغشيتهم الرحمة، ومعناها أن الرحمة أو أن رحمة الله تبارك وتعالى تكتنفهم من كل جهة وتكون كالغشاء لهم. قال: وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم من كل جهة، فلا منفذ للشيطان إليهم وهم على تلك الحال. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي المقصود يعني بقوله في من عنده هم الملائكة المقربون، فيثني عليهم بما هم له أهل، وهذا يعني فضل عظيم وأجر يعني جزيل لهذا العمل الذي قد يعني يتغافل عنه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيه أن التقوى والعمل الصالح هي جماع الأمر، وأنها سبب أو سبب دخول الجنة، وهي التي ترفع درجات العبد عند الله تبارك وتعالى، كما قلنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن بطأ به عمله ولم يبلغ الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، فإن نسبه أو كونه من بني فلان أو فلان أو علان يعني لن ينفعه ولن يغني عنه عند الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من ذوي الدرجات العالية الرفيعة عند الله. ثم قال النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال يعني في هذا الحديث قال فيما يرويه، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فهذا الحديث حديث قدسي، وقد سبق لنا يعني بيان الفرق بينه وبين الحديث النبوي. وفي هذا الحديث بيان سعة تفضل الله علينا، حيث أنه يضاعف الحسنات ويكتب لمن هم بالحسنة ولم يعملها حسنة كاملة، خلافا لمن يعمل السيئة فإنها تكتب له واحدة ولا يزيد عليها. فإنها يعني تكتب واحدة السيئة تكتب سيئة واحدة ولا تضاعف، ولا تكتب أصلا لمن هم بفعلها ولم يفعلها، لكن في المسألة تفصيل لابد من ذكره بالنسبة لمن هم بالسيئة ولم يفعلها. فالناس في هذا الأمر 3 أقسام: قسم أن يحاول فعل المعصية وسعى إليها لكنه لم يتمكن منها ومن فعلها يعني بسبب خارج عن إرادته، فهذا تكتب عليه سيئة كاملة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه أو على قتل صاحبه. القسم الثاني هم من هم بالسيئة ثم عزف عنها لأن نفسه نفرت منها ولم تردها، فهذا الصنف لا تكتب عليه لا سيئة ولا حسن. والقسم الثالث وهم من هم بالسيئة وأراد فعلها ثم تركها، يعني خشية من الله تبارك وتعالى خوفا من عقابه، فهؤلاء هم الذين تكتب لهم حسنة كاملة. يعني وكما قلنا هذا الحديث فيه بيان يعني سعة فضل الله تبارك وتعالى وتفضله علينا، فترى يعني أن الله تبارك وتعالى يكتب لمن عمل حسنة يكتبها يضاعفها له، لا يكتبها له حسنة واحدة بل يضاعفها يعني من 10 إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. فليحرص الإنسان على الحسنات وخاصة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، فإن فيه أجرا عظيما. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا حديث قدسي، وقال العلماء أنه أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم. أخبر فيه سبحانه وتعالى أن معاداة أوليائه معاداة له، وكذا محاربتهم محاربة له، يعني كيف يفكر بعد هذا عاقل في معاداة أو محاربة ولي من أولياء الله؟ يعني هذا حقيقة أمره أنه مخذول وغير موفق. يعني ولا شك وفقني الله وإياكم للحق أن العلماء العاملين من أولياء الله تبارك وتعالى، فمن تعرض لهم بالسب والشتم والقدح والتبديع والتحذير يعني فأنه داخل في هذا الحديث، هذا لا شك فيه. يعني وكم رأينا ممن يعني ناوأهم من الذين يعني ناوأوهم وعادوهم وطعنوا فيهم يعني ما حل بهم من زيغ وانحراف وسوء القول يعني وعدم التوفيق للحق. فليحذر الإنسان من هذا المزلق الخطير. العلماء يعني لا شك أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى، فالواجب أن يعاملهم الإنسان معاملة شرعية. يعني هذا كان يعني قوس أردت التنبيه عليه. الولي عند أهل السنة والجماعة هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. وذكر الله تعالى في هذا الحديث يعني صفاتهم الكاملة، وهي أنهم يقومون بالفرائض أولا ثم يقومون بالنوافل، يعني أنهم يقدمون الفرائض على النوافل لكنهم يقومون بهم جميعا، فيحصل لهم بذلك محبة الله وولايته لهم. يعني ونتيجة ذلك أنه يسهل لهم كل طريق يوصل إلى رضاه. لذلك قال يعني في الحديث قال كنت سمعه الذي يسمع به، هذا معناه أن الله تبارك وتعالى يسدده في سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وليس معناه أن الله يكون سمع الإنسان، لا أبدا ليس ذلك. معناه أن الله تبارك وتعالى يسدده في سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وكذلك في بصره فلا يبصر إلا خيرا، ويوفقه في كل ما يرى، وهكذا. ومع كل يعني هذا التوفيق والسداد والتسديد يعني لهم في كل حركة من الحركات التي يقومون بها، زاد على ذلك بأن جعلهم مستجابي الدعوة. قال: فإن يعني سألني ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن يعني سألوه شيئا أعطاهم إياه، وإن استعاذوا به من شر أعاذهم منه سبحانه وتعالى. يعني فأي نصر وتأييد وتسديد يعني يرجوه المسلم بعد هذا. يعني فمن أراد أن يكون وليا لله فعليه أن يكون مؤمنا بالله، وأن يكون تقيا، عليه أن يكون مؤمنا تقيا. وهذا لا بد له من صبر، ولا بد له من علم، ولا بد له من عمل، ولا بد له قبل ذلك كله من توفيق من الله تبارك وتعالى. وأن يسأل الله أو أن يسأل العبد الله تبارك وتعالى أن يكون من أوليائه. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.